هل تجوز المضاربة مع شخص رأس ماله قرض ربوي؟ تجوز وإثمه على نفسه ولولا البعد عنه حتى لا يحل عليك شؤم معصيته.